جنون غياب عقل كلها الستر والايه والغياب جنة لان اللي يمشي فيها يتدارك مثلا. طب ومؤاخاة الجنة يا مولانا يعني يقال شوف يا سيد كل امر يخالف الناموس الكوني العام الحجة فيه على من شهده. انما ما ينقلش خبر، ما يقولش ان فلان مش عارف ايه وبتاع، اللي حصلت له يبقى يصدق هي جايه له هو. زي المعجزات الكونيه اللي للرسول، مش جايه ليا. الميه نبعت اللي مش عارف ايه، اكل قضه الجيش مش عارف ايه، دي مش جايه ليا، دي جايه لتثبيت ايمان الاقليه التي كانت تواجه احداثا، كان ولا بد ان تثبت، يجي لهم حاجه. اللي شافه امن به، كذلك كل ما خالف النواميس الكونيه. من وقعت له يؤمن بها. اللي تقول انه خويني وبيجي لي في صوره مش عارف ايه طيب خلاص. وبالتالي السحر خرافه وليس السحر ليس خرافه. السحر واقع علم، بس واقع تخيلي. علم ايوه، بدليل ان الله يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. اذا هو شيء يعلم. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت، جابوه الشياطين منين؟ من تعليم الملائكة. الله الملائكة يجوا يعلموا السحر يقول لك ايوه، بس قبل ما بيعلموا واحد يقولوا احنا هنديك قوة تستطيع ان تسكر بها جنسا اقوى منك وهو الجن. ودي ليه؟ عشان ايه؟ الادنى وهو الانس يسكر اقوى منه وهو الجن، حتى يعلم الناس ان الاشياء لا تأخذ بطبيعة تكوينها قوانينها، انما ارادة المكون. الاعلى الجن اخف مني ادق ينفد من الجدار يراني ولا اراه، انما ربنا يدي للي ادنى منه هو الانسان حاجة يسيطر بها عليها. يبقى ده طلاقة القدرة، عشان ما نفهمش انها بالعنصر، لا ده بالارادة. فيعلم الناس السحر اللي هو التخيلات دي، وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر. فتنة ليه؟ قال لك لأنك حين تتعلم السحر أخذت قوة ترفع فرصتك عن فرصة من بني جنسك، فده يضغيك عليه وانت ما انتش ضامن بقى نفسك عند الطغيان ايه. قد تقول لا انا اتعلمه علشان ما اقولك، انت بتقولها دلوقتي، انما عند الاداء يمكن ما تبقاش كده. فالاحسن الاحسن ايه؟ بلاش. فيبقى اذا بس ده ايه؟ تخييل. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. ولذلك احنا تيجي بتعرض علينا كل يوم يمكن اكثر من مساله في هذه المساله، اللي مكتوب له واللي معمول له عمل واللي مش عارف ايه واللي عمل ايه. فهدانا الله اخيرا الى دعاء استنبطناه من قراءتنا في القران وطبعناه في كلاشيه، وهو الحمد لله ما قراه انسان الا وابعد الله عنه ذلك. ليه؟ لان الناس اللي بيلجأوا الى اللي بتوع السحر والعمليات دي قد يفلحون في ان يفكوا عنهم الاعمال، انما يستعبدوهم وما حدش عمل هم يعملوا عشان يقولهم. ولا ادل على ان دي تخيلات كلها من ان من لم يعلم السحر هو الذي يرزق من يعلم السحر، عشته منه هو. فلو كان فلح كان يفلح في ايه؟ كان يفلح في ايه؟ في روحه. وبعد ذلك يقول الله اياكم ان تاخذوا قانونا يرفع فرصتكم عن فرصة اخوانكم. كل واحد ياخد قانونه عشان ما تطغاش. واعلم انك لو اخذت فرصة جن وتقول استخدمه في كذا، اياك ان تفهم انه حيزود عندك حاجه، بل يزيدك تعبا وارهاقا. وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولذلك تجد المشتغلين بهذه المساله سمتهم كدر، شكلهم منفر، اغلبهم بافات، اولادهم لا يمكن ان يكونوا سلام التكوين. ليه؟ لانه اخذ فرصه غير فرصه. فضلت الشيخ شعراوي بترجاك نسمع الدعاء الذي ذكرت انك وضعته. مطبوع معمول بك لشيء. اللهم انك قد اقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك باذن الضر، فاعوذ بما احتفظت به مما اقدرت عليه. بحق قولك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. من دخل عليها ويلعن هؤلاء ولا يذهب إليهم ولا يلتفت إليهم لا بد أن ربنا يبعدهم عنه ولا يخليهم شيء عملهم يجد فيهم. وبقدوا بقى شوية للأخ الأخوان اللي هنا. صدى أي القطاعات ترى إنها صدى دعوتك عندها أكثر؟ الحق يقال لا قطاع أولى من قطاع. احنا نركب جميعا كده. فالذين ينبهون إلي آباءهم وأمهاتهم أطفال قد كده يغمزوا يقول له مش عارف ايه فلان, والفتيات اللي تيجي اللي مش عارف ايه, والشبان. يعني المسألة الحمد لله يعني مما يدل على أن البلد في أخير. وأنا وفي الأردن في الجامعة واحد جاب ولا راجل جاب ابنه صغير يقول هذا أمنيته أن يسلم عليك وتدعي له دعوة خير. قلت أنا جبت الولد. وبعدين كان الأمير حسن أخو ملك. قلت له يا ابني أنت بتحبني؟ قال جدا. طب بتحبني ليه؟ قام الواد سكت. قال بتقول كلام طيب. قلت له بيفتهم منه ايه؟ قال المهم بنبسط وبس, بنبسط وخلاص انا مبسوط وبس. مما يدل على ان خالق الانسان ومنزل منهجه على خلقه عامل تفاعل. هذا التفاعل ساعة الواحد ما يقول كلام ما تعرفش بيأثر في أي ملكة ما تغفر ما نغفرش نقول وإلا. فلما يقول لك ما بتفهم إيه ما بتفهم نقول له ماذا يقول العندليب؟ بتنبسط أنت إزاي بالعندليب؟ إيه اللي قاله العندليب؟ هو ضروري العندليب يقول كلام ينفهم؟ لا مش ضروري. نعم. طب هل عند مخاطبتك لطفل بتقول نفس الكلام اللي اتقال للبالغ؟ قطعا لا. لا طبعا. لكن يعني في تقصير في تصوري بالنسبة للدعوة عند الأطفال. هو احنا بنشحن الاباء علشان يتولوا عنا الحكايه دي. لكن المقربين الينا برضو دي احنا برضو ندعبهم. طب تقول ايه للطفل يا مولانا عشان تقول له ان الله موجود؟ مساله سهله في منتهى السهوله. ما هو انت بقى ما تستناش علشان وجدانيات وجود الله لحد ما تقول له يفهم. لازم ترعشه من اول تكوينه. ساعة ما يجي ياكل وهو صغير كده يقول له بسم الله اللي جاب لنا مش عارف ايه, هيقول لك بسم الله مش عارف ايه, يقول له الله هو انت عارف مين اللي عمل لك دي؟ طب مين اللي خبز الرغيف ده اسمه ايه؟ فين حته تعرفه؟ اهو بعيد عنك وجاب لك الاخير دي. فمش كل واحد يعمل لك خدمه تكون هتشوفه اصلا. يبقى لازم في حاجات. انت لما النور بينقطع بتعمل ايه؟ بيقول بشوف مثلا المفاتيح. طب سليمه نشوف البتاع بتاع الشارع. طب سليم نشوف الكوبانية الكبيرة. الله. إذن ففي حاجات بتعمل لك أعمال وهي غيب عنك لا تراها. فبعت أعلى قول لي مين لما ما يبقى أكبر شوية نقول له مين اللي عمل المصباح ده؟ إن كانوا قالوا له في المدرسة ده إيدسون وعمل مش عارف لنا. نقول له دي انت عرفت تاريخ اللي عمل لك اللمبة دي اللي بتنحرق في كل قد كده وبتتكسر وبعدين يعملوا لها صيانة وبتنور قد إيه؟ وبتنور مثلا كذا متر. طب اللي عمل الشمس ده بقى ايه؟ ايه ده شكله دي؟ حد قال لك ان تاريخ اللي عمل الشمس ده مين؟ قال لكن طلع واحد كده قال اللي عمل لكم الشمس ده ربنا. وبعدين ما ظهرش معارض. ما طلعش حد يقول لا هتبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ يبقى بتاعته خلاص. وما استناش انا لما يفهم, انا استناه بالمواجيد اللي ربيها فيه. المواجيد اللي ربها فيه. اقول له مثلا التفاحه دي كل باكل التفاحه دي مين اللي جاب التفاحه دي؟ انت جبتها. طب انا جبتها منين؟ انا جبتها من الفكهاني. والفكهاني جابها منين؟ جابها مش عارف ايه. والغيط جابها منين؟ يبقى لازم حد اديها لنا كده. اقول اللي اديها لنا انا اللي جبت لكم. لحد ما يجي واحد يقول لا انا ده اللي جبت نبقى نصدقه. ما حدش جه ابدا ولا استجر يقول. طب تخويف الأطفال يا مولانا مش سياسة خاطئة ممكن تجيب نتيجة عكسية لما نقول لهم جهنم؟ لا ما أنا قبل أن أخيف أرغب. لازم أديله الاثنين. زي ما خوفه من السقوط. اشمعنا في مسائل الدنيا نستبيح نخوفه من السقوط ونحببه في النجاح؟ هي قد بعضها تمام كده. نعم. ثم أصل مسألة التكوين الإنساني معمول على ثواب وعقوب. بدليل ان الذين لا يؤمنون بإله برضو عاملين في امور دنياهم ثواب وعقوب. مش ضروري كده. ليه؟ لان اصل كل واحد انسان بيحب نفسه قطعا. فالصي ده بيحب نفسه حب أحمق، عايز الحاجة اللي وده بيحب نفسه حب أعمق، دي أحمق وده أعمق. اللي راح المدرسة الصبح واستحمل البرد ومش عارف ايه برضه بيحب نفسه، واللي نام في البتاعة كده وزلمه اللي بنت برضه بيحب نفسه، بس ده حب أمده قليل ودوك حب أمده بعيد ومفيد بعيد. يبقى لازم أنا أبين إن كل واحد، ولذلك المتنبي ساعة ما قال أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه، كل واحد حريصا عليها مستهاما بها صبا بحب الحياة، فحب الجبان النفس أورده التقى. قال أنا أروح أموت؟ لا، ما هو بيحب الحياة. وحب الشجاع النفس أورده الحرب، قال هو أنا الحياة دي تنفعني؟ ده أنا عايز حياة تانية. إذن هي كلها حب حياة، بس المهم مدى هذا الحب إيه. دا دا دا دا دا دا دا دا دا درغام. فضلت الشيخ الشعراوي نسأل حضرتك عن الرياضة. الرياضة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هي نعم ركوب الخيل والسباحة والرماية والرماية، ماذا عن الرياضات الأخرى؟ كيف تراها؟ شوف يا سيدي، الرياضة في ظاهرها لون من اللعب، ولكن اللعب قسمها لعب يؤدى لذاته ولعب يؤدى لغاياته. فلما الرياضة اللي قلنا عليها دي هيجي يوم نهار ما مجد عاوزها إنما الرياضة اللي هي لذاتها بس كده لذاتها بقى، يبقى لي لا يقصد بها إلا قتل الوقت. ما تعدنيش لحاجة قدام بحيث إذا وجدت عندي ليه بعمل كده؟ قال لك لأنك أنت بتاخده أخذ برغبة اللاعب فتتدخل فيه برشامة الجد، لكن اللي هتفضل كده لعبة طول عمرها ولا تعمل شيء حاجة يبقى قيمتها ايه؟ مالهاش قيمة. يبقى إذا حينما نختار نختار الحاجة اللي تديني لاعب إنما مظروف فيها مظروف فيها جد، ولو لقتل وقت الفراغ ولكن في فراغ مفيش قتل مفيد فراغ. المؤمن ما يبقاش عنده وقت فراغ أبدا. مؤمن أمره بين أمرين، إما بين أمر حركة الحياة وبين الطاقة التي تمده بقوة حركة الحياة. يا واقف بين ربه بيذكره ويصلي عليه، يا في حركة الحياة. ربنا لما حب يدينا الصورة دي أم قال لك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبقى أخرجهم من إيه؟ من عمل، من حركة حياة، حركة حياة إلى هنا. فإذا قضيت الصلاة عادوا إلى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يبقى المؤمن ما عندوش أبدا فراغ. الفراغ اللي كان بيقول فراغ يرتاح فيه، إنما إحنا بناخد الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني مثلا المخترعات الحديثة وفرت الوقت لربة البيت ولا ما وفرتش؟ فعلا. التلاجة والغسالة والمش عارف الإيه، نقول له كان من المفروض إن المرأة تبقى فارغة وقت أطول ولا لا؟ لكن التلفزيون جهناها بالوقت ده كله، خده خلاص. وبعد ذلك كان المفروض في المرأة حين تعمل أشياء هي بتعملها فتدي لها الحركة، ما حدثناش أبدا بالعمليات القيصرية دي في الولادة إلا بعدين ما حصل الطرف والترهل والقعدة. إنما كان يقول لك قعدة المرأة زمان على الطشت دي وعمليتها كده ومن عمليات كده دي اللي بتعينها على الولد. ذلك كان بيولدوا في الغير، يولدوا في الشارع، تروح تجمع البامية تجيب الولد وتسيب البامية، يعني مسألة مش. فإذا الأصول لازم ناخد المسائل، ولذلك احنا زي ما قال فكار الله يمسيه بالخير احنا ما تحضرناش انما تحضرت الآلات بعد ما كانت طشت بقى الغسالة، انما انا حضرتنا من قمة بالباراشوت. الحضارة بقواعدها، ناخد حضارة عايز اتحضر اركب سيارة، قبل ما كان يركبونا سيارة لازم كانوا يرصفوا لنا الطريق، مش عشان واحد يروح من هنا لراس البر يعمل 100,000 واحد في السكة ويخسر زراعة قد ايه ويعمل ايه ويعمل ايه. قبل ما تدخلوا الكهرباء في الريف ادوا لهم وعي الاستعمال، وعائل الشمال اللي قاعدين طول النهار دلوقتي ما بيعملوا حاجة ولا خلاص انتهت المسألة. أقول لك حضارة ومش حضارة تمشدق الفاضل اللي كلموا دي. أنا هتطرق لموضوع جانبي إذا سمحتي. إحنا نتكلم عن الزوجة وربة البيت والآلات. وبعدين أنا عايز أسأل عن رأي مولانا في قيام الرجل بمساعدة زوجته في شؤون الحياة المنزلية. يا سيدي الفاضل، ذلك أدام الحياة الزوجية. شوف الأدام بتاعها. طب خلي واحد كده دخل كده لا الست بتاعته مشغولة في المطبخ بتعمل أي حاجة، وبعدين وقف عمل زيها وقعد يغسل الأطباق ويقول لا مش عارف حط إيه بتعصر البصل حد وقعد يغسل البصل. طب قل لي بالله، خلي الرجل يبقى بهذا الشكل، ماذا يكون الموقف؟ إحنا نحن خير من رسول الله؟ لا طبعا. كان يكون في مهنة أهله، دخل لقاه بيعملوا إيه قاعد يعمل وياه زي ما دلوقتي بنشوفهم بيقلبوا بقى ناخد الباقي من قلبها من ايش فيها دي؟ ما انا سمعت واتاكدت النهارده ان مولانا طباخ ماهر. مش ماهر، هو طباخ على قد يعني مثلا. واولاد ليه مثلا انا ما افسدش على اولادي حياتهم واقعد اجيبهم وانا رجل ضيوفي كتير ومتعب كتير ومش عارف حراس، يعني عندي حراس كم ورديه؟ انا ثلاث ورديات، كل ورديه كم نفر؟ مثلا كذا كذا كذا كذا كذا دول مش طب وانا اولادي هم بيزهقوا اولاد. طب وانا ليه ما استلذش كده كل ما انا قاعد كده واديني قاعد بختم صلاتي وبقرا وردي وقاعد اعمل لهم الاكل كده ومش عارف، يا سلام عليا لما طلع لهم مال الصينيه. نعم ايش فيها يعني؟ خادم قوم سيدهم. نعم لا يعني غلط، اقول ان دي حتى ان راوني متميزا عليهم في شيء فيرون هذا التميز في خدمتهم هم. يستحوا انهم يحقدوا علي، يستحوا انهم يزعلوا مني، يستحوا لما اشتم واحد منهم يتحملني. نعم مسائل قوي. بمناسبه الرياضه وحديثنا نعود اليه، هل مارست احد هذه الرياضات؟ لا والله، كنا واحنا صغيرين نلعب الكوره فلما عقلنا خلاص سكتني. وكنت بتلعب في اي مركز؟ مهاجم ولا لا في الريف؟ انا بلعب الكحشه والكره الشراب، ولما ترقينا وجبنا كوره مثلا من تعال يعني حاجات زي كده. وبعدين بقى فكرت قلت طيب يعني مثلا الكوره دي يعني الفريق بياخد كم نفر؟ 11. واحتياطي كم في الفريق؟ كمان مثلا 11. واشبال كم ايه؟ انا اقعد اسخر المساله دي عشان 33؟ والله لو انشغلوا كل واحد منهم بانه يعزق له تلت فدان ويزرعوا كرات لكانوا اجدى على البلد من هذا كله. ومن العجيب اننا نقلنا قانون الجد الى اللعب. طب خلي كده المباراه تتاخر شويه، لا احنا نقعد نسجل ياخرنا بالساعه وبيضبطوا. طب انا ما بشوف ده، انتوا بشوفكم بتذيعوا الماتش على طول على ما حد يحكي عشان بيبقى على الهوا يا مولانا. بيبقى على الهوا. ايوه طيب عال على الهوا. طب خلي الحكم يغلط غلطه الجمهور يعمل ايه؟ يقوم عليه. المباراه الساعه 5 تلاقي من الساعه 2 راحت الناس عشان تقعد في المدرجات. ولما نيجي نقول الصلاه على كل حال ما دام لاعب كويس بس ما يبقاش لهوا، لأن اللعب شغل غير مله عن مطلوب. إنما الله شغل مله عن مطلوب. سيداتي أنساتي سادتي، زي ما حضراتكم شايفين اللقاء عظيم، اللقاء ممتع مشوق ومفيد، ويحتاج إلى حلقة تالية. فأرجو أن نلتقي على خير في المرة القادمة. مع أجمل تحياتي وأرق تمنياتي. السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. طعام. غذاؤك الروحي وغذاؤك الفعلي العضوي يا مولانا ايه؟ الروحي؟ ايوه الروحي طبعا، ما فيش الا منهج ربنا هو اللي خالق الروح، ولا عارف ايه اللي بيغذيها وايه اللي يفعل ولا تفعل، مش كده بس. طب والفعلي الطعام؟ طعام طبعا. اكلتك المفضله ايه؟ اكلتك المفضله ايه؟ فليقول اصحابي هم اللي يقولوا. كان يساعدني ان انا استضيفهم. اكلتي المفضله يا سيدي اللي بنت في موسم الفول الأخضر، أكلتي المفضلة الفول الأخضر والجبنة البيضاء والعيش الناشف. إذا وجد ده خلاص، وإذا لم يوجد يبقى الفضل النابت والعدس. والناس كان يظنون أني صديق أبو شعرة وتملي قاعد عنده وأنا داخل عنده واخد عمودي في طعميتي وفي النابت وفي مش عارف الأول بتاعه مظلوم فاهمين أنني باكل أنني باكل أبو شعرة وفاهمين كمان أنني باكل مجانا. مولانا متى تنام؟ متى تنام؟ حينما يغلبني النوم في أي وضع ولو أنا قاعد كده أنام نهارا أو ليلا. أبدا هو كده أقول لك النوم ثقيل إن طلبته عنتك وإن طلبك أراحك. متى تقرأ؟ ها؟ متى تقرأ؟ لما ما أكونش نايم أو عند حد ولذلك أحب أوقات لما أبقى لوحدي. نعم أقرأ وأنا مستلقي أقرأ وأنا ماشي أقرأ وأنا قاعد أقرأ مش عارف إيه أرمي الكتاب كده أعمل يعني. ومتى تكتب؟ ما بكتبش أبدا والحمد لله. أكتب إيه؟ يعني تفسير القرآن مثلا؟ أبدا بس أنا أقرأ المصحف كده شوية ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي وبعدين أروح وبعدين هم يكتبوا بقى عني. ولكن إذا كنت أكتب أتعب لأنني حريص على أن تكون كتابتي كتابة يعني يعني ما هيش كلام كده عادي. ما نعم أنا مرة أربع فقرات أخذت الخطبة المطلوبة مني بس قعدت أكررها يجي 20 مرة وهي فقرة واحدة بس. لما أشيع عن مصطفى النحاس باشا أنه مات في اسكندرية وبعدين تبين أنه موسى للشفاء واستقبلوه وجابوه هنا وحطوه هنا جاي أنا على رئيس مجلس الوزراء في لازغلي فأنا كنت أنا رئيس الاتحاد قالوا أنت اللي تستقبل المش عارف اقف في الشرفة وساعة ما يجي الباشا كده أقول له كلمة كده حقيقية بس. طيب مفيش مانع بس ساعة الراجل ما طلع كنت أنا محضر شوية بس بقولت إيه بسم الله نحرس هذا الرجاء والحمد لله على نعمة هذا الشفاء والله أكبر لطف حين قدر وأزاح الغمام عن البدر فأسفر فبسم الله والحمد لله والله أكبر. لم أزد في الخطبة عن هذا عيد عيد عيد لحد الوقت ما انتهى ولم أقل غيرها. بس هي دي ذلك دي أقصر خطبة أنا قلتها لمسك ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا وفهور. حدثتنا منذ قليل عن المخترعات الحديثة المنزلية ولكن في مخترعات حديثة كثيرة منها مثلا وسائل الانتقال والمواصلات. هل الحج في الزمن الماضي لما كان على ظهور الجمال والإبل الخطأ في المقارنات أن تقارن شيئا معزولا عن موقعه من الزمن. دلوقتي السفر أريح من الأول كمان الإقامة الآن أريح من إقامة الأول فقارن سفر الأمس بإقامة الأمس وسفر اليوم بإقامة اليوم. وإذا كان القرآن نفسه جاب الماشي واللي راكب يأتوك رجالا على رجلهم وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق فسوى في الأجر بين اللي جاي متعب وماشي واللي جاي راكب على جواد. أن المسألة مسألة انتقال من رتابة العادة. احنا مثلا لما نيجي نسافر ونسافر مثلا لندن ولا باريس امرار تيجي للواحد عشان يقضي حاجة مش عارف يقضيها فين يركب الطيارة اقول لك ما تدخلش لما الطيارة الطيارة تمشي مش يعني ما المسألة السفر في ذاته على رأي النب قطعة من العذاب لأنه بيخرج الإنسان عن رتابة المألوف له. طب ما رأي الدين فنن في الاختراعات الحديثة التي نستعملها يوميا وبكثرة؟ ولا ده بالعكس الاختراع ما هو الاختراع؟ هل اخترع ولا اكتشف؟ اخترع. أبدا اكتشف. أبدا اكتشف بس اكتشف بظاهرة في كون الله فطرية. الرجل اللي اخترع في حكاية البخار قال البخارية عمل ازاي يعني شاف طب ما هو قاعد شاف قدر تحته نار والقدر غطاه عمال بيرتفع ليه بيرتفع فوجد طلع الدخان الدخان هو اللي بيزوق القدر بس ادي كل. واذا القران بيوحلنا يقول اوعوا تمر على زهره في الكون ما تتاملوش فيها لانكم بتاملكم فيها تعرفون منها اشياء تنفعكم. ولذلك شوف وكم من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني لو أننا لاحظنا اللي هي مبدأ العلم التكريمي اللي هي الملاحظة ساعة ما ألاحظ أنا أبتكر. نعم. طب في الاختراعات في المجال العلمي والطبي بالتحديد، زرع الأعضاء، بيع الأعضاء البشرية، وأيضا وسائل الإنجاب الحديثة، رأي الدين فيها إيه؟ طب نشوف كده حاجة حاجة. تفضل. أولا إحنا بنناقش ناس مؤمنين ولا غير مؤمنين؟ مؤمنين طبعا. مؤمنين. آمنوا بخالق؟ بلا شك. طيب آمنوا برازق عز وجل؟ الخالق الذي خلق، خلق لنا ما ينفعنا ولكننا لا نملكه. يعني ما نقدرش نخضع لمرادتنا، شمس وقمر وخلق لنا أشياء وملكنا إياه. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. يبقى خلق خلقا ينفعنا ولا دخلوش تحت ملكيتنا. ليه؟ قال لك لأن ده فلك عالي، ده لو دخل تحت ملكيتك وانت راجل مختار تطيع ولا تعصي تبهدل الدنيا. فالحاجات اللي ضرورية في الحياة ما خلتكش لك دخل فيه. خلاص. وفي حاجات خلقها وملكها لي، زللها وملكها. وفي حاجات خلقها لي وملكني نفعها ولكنه احتفظ بها لملكيات ذاته. احنا بنفرق بين الخلق والجعل والملك. الخلق ايجاد معدوم، الجعل ياخد من المخلوق دي حاجه يوجهها تبقى سم. هي الانسان اتكون مش عارف شويه لحم ومش عارف ايه، وبعدين استخدت منه حاجه بقت عين وحاجه بقت وزن، يبقى ده جعل. يبقى المجعول حاجه من المخلوق وجهت لغايه. بعدين يسيبوا لك ملك ولا يقول لك لا انتفع بس هو ملكي؟ او السمع والابصار. السمع والابصار قال ايه؟ اولم يروا انا خلقنا لهم ما عملت ايدينا انعاما فهم لا ملكون. انت ملكي وتتصرف وتبيعها وتشتريها ومش عارف ايه وبتاع، انت حر. انما قال ايه؟ قل من يرزقكم من السماء والارض، حاجه خاصه بيه. امن يملك السمع والابصار، يبقى خلقها وانتفعت انت بها، انما ظلت في مين؟ في ملكيتي. ملكيتي. وما دام في ملكه يبقى انا مش مالك، علشان لا بيع ولا اهب ولا اتصرف. خلاص. والتبرع بشيء او البيع فرع ملكيته. لو ان الانسان يملك ذاته او ابعاضه لما عاقب الله المنتحر بالخلود في النار بذاته، لانه مش بتاعتك. يبقى إذن نيجي بقى في الأبعاد والفلسفة الإنسانية الكذابة، نقول له أنت مرة تقول تنفع تنباع، ومرة تقول لا ما يبيعش بس يهبه، ومرة تقول لا بعد ما يموت يعني بعد غناها عنها يقدروا ياخدوه. قال لا، إذا أنت هتملكها لورثته بقى. إذا كان هو ما يملكهاش وهو حي تبقى أنت تملكها لورثته. ده إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة مع أن الشعر مخلوف، من يحلقه يطول. قال اللي هتاخد شوية من شعر أختها كده وتحطه في شعرها الملعونة دي، اللي وصلت واللي استوصلت. يبقى معناها إيه؟ معناها إن دي ملكية انتفاع، زي البيت الأجرة. أنت بتاخد منفعة ما بتاخدش عين، ما بتاخدش ذات. يقول لك ده ما كناش هنودب له الكلى يموت، ما يموت، امنعوا الموت. اذا ايش ايه لك ما يموت؟ انتوا ليه متبعدوا ليه لقاء بربه ما دامت الغايه ان نلقى الله؟ ايش ليه ايه الحكايه بتاعتكم دي؟ طب تعالى اللي انتوا بتقعدوهم في غرف الانعاش ويعمل له غسيل ايه؟ غسيل كلى والفشل الكلى دي بتعمل له وتغسله في الاسبوع كم مره؟ مرتين على الاقل. طب بكام؟ قد ايه؟ لمبلغ وقدره. حسبناها احلى 150 جنيه في اربع اسابيع. 600 جنيه. وهل بيزاول حياة؟ لا. هل اللي بيجيبون الفلوس دول حياتهم مش ضايع علشانه؟ طب ماذا تصنعون فيه وتعذبونه هذا العذاب؟ طب أنا أتركه يموت؟ لما تتركه إيه شغله فيها يعني دي؟ ما تمنع الموت بقى. يمنع الموت. أصل شوف، الآفات مقصودة والعاهات مقصودة والشذوذ في الخلق مقصود، لأن دي وسائل إيضاح في الكون. والله لو الواحد ما شافش أعمى عمال بيتعثر ويقع ما يلتفت إلى نعمة الله في عينيه. والله ما شافش أعرج مش قادر يمشي كده، ده يمسك رجله ويقول الحمد لله. الحمد لله. إذن ده مقصودة ولذلك قليلة مسألة الشواذ، هي قلة ولا كسرة؟ لا قلة، قلة دي مقصودات كلها. ده احنا في المرور عندنا لما ما نلاقيش سيارة متبهدلة ومجعومة بنجعم سيارة جديدة ونحطها في الطريق عشان نقول للناس عفظة السيارة هي. والله شذوذ مقصود للعمارة. فإذا أنا ما بلاش تعذيب الناس بالإنعاشات، وبلاش تعذيب الناس بالمش عارف الإيه، ولا تعذيب الناس وقصروا لقاء أمد لقائهم لربهم. إيه مبسوطين من إيه يعني؟ ولذلك ما حصل، ما مش حصلت القضية اللي في الغرب لحد ما قالوا طب يمنعوا عنها الأكسجين ولا ما يمنعوش، يمنعوا عنها الآلات اللي مش عارف إيه ولا يمنعوا، وقامت بركة كده بالكسب يا معلم. طب دي في حالة، ولذلك في حالة من لا أمل فيه، لكن إذا كان فيه في الشفاء فائدة يبقى فعلا أبدا ولا لي دعوة بدي خالص. أنا بقول لك أهو التبرع أو البيع أو الفرع الملكية ولا ملكية لأحد على لا بعضه ولا على كله. وأنا بنصح الناس اللي بيتشدقوا بالإنسانية ويقولوا إن ده حلال، يقول لهم بلاش حلال، ده أحسن تكفرهم أنك أحللت ما حرم الله. قل هو حرام ولكن مضطر لا تبقى عاصي، يمكن استغفار يجبره، يمكن حسنة ثانية تيجي من ناحية ثانية تجبره. نعم. طب وطفل الأنابيب يا مولانا ماله؟ ما دام من بويضات بيبوفير من ميكروب أب في بويضات أم زوجين، فيش فيها أي حاجة. في ناس عندها في جدار الرحم ما فيش بيلصق الزبوت، ما بيلتصقش، فعملنا له فترة عشان ما يقوى كده وبعدين ندخله يلتصق، ولا شيء ما دام. بس إيه بس دي يعني بقى يعني هي مباحة صحيح، إنما خير منها أن نرضى بقدر الله فينا. يهب لمن يشاء إناثا، يهب لمن يشاء الذكور، يزوجهم ذكرانا وإناثا، يجعل من يشاء عقيما. كل هذا قلتهم. والذي يرضى بحكم الله في الإناث كما قلنا، ما في ناس بتزعل لما يجينها بنات، إن رضي بحكم الله وعطائه وهبته فيه، الله يأتي له بذكر لأنساه لم يتعب في تربيته ويبقى أطول من ابنه. واللي ما جابش أولاد ويرضى بقدر الله ويقول هذه هبة الله، العقم هبة الله والذكور والإناث هبة الله، ورضي بها، يصبح كل من يرى الأبناء ولا لا. نعم. نتكلم عن الحرب والجهاد في سبيل الله. نعم. مع الأحداث الأسلحة المتطورة الحديثة. نعم. بيموت الكثيرون. نعم. والكثيرون عندما يموتون بيبقوا شهداء عند ربهم يرزقون. ولكن ما هو حكم الدين بالنسبة للمصاب إصابة لا لم تمته يعني؟ بيبقى له ثوابه بلا شك. كل ما رأى مصيبته وصبر عليها له بها أجر، فلو حسبتها تطلع قد الله. وكل من رآه ورآه صابر وإنه غيره حصل له وكذا وكذا، يبقى اللي مات يستأس، اللي خايف من الموت يستأس باللي موت، اللي خايف بالإصابة هذه هموت قدامه. بمناسبة الحرب يا مولانا، هل اقتربت القيامة؟ هل اقترب يوم القيامة؟ لا لسه بدري، ما أنا قلت لسه في فرصة كبيرة مثلا. المعلومات الصغرى هي اللي نعم، كاسيات عاريات مائلات مملات، رؤوس قلنا كأنتمة كأسلمة البخت المائلة، كل ده موجود يعني. أن تلد الأمة ربتها موجود كله دلوقتي. الأم تقدر تمشي على بنتها كلمة يعني؟ أن تلد الأمة ربتها انت عارف حاجة وتعمل لها مظاهرة ويا مش عارف. نعم. في تطاول الحفال وراء في البنيان ولا لا؟ طيب فضيلة الشيخ الشعراوي، لو نتكلم عن عبء الوظيفة، وقد جربت هذه التجربة في أكثر من مناسبة وكان آخرها الوزارة، هل كانت عبئا فعلا؟ إنما تكون الوظيفة عبء حين لا يوجد الرئيس الجيد أو المرؤوس الجيد. إنما رئيس جيد ومرؤوس جيد ما تبقاش وظيفة عبء ولا أي حاجة. العبء بقى أن يوعد مخلولة من الاثنين. طب وهل كانت كذلك؟ لا الحمد لله أنا ما مكنتش واحد يعني انه إيه؟ لان ما عملتش نفسي موظف ابدا. انا عملت في كل عملي انني مانيش موظف عند احد، انا موظف عند ربي. وبماذا خرجت من هذه التجربة؟ خرجت من هذه التجربة بنهايات يتمنى كل واحد في الحياة ان تكون نهاية حياته مثلها. انا احلت على المعاش ولكنني احلت على الحياة وعلى حركة الحياة. الله. نعم. رأيك مولانا في فصل السياسة عن الدين؟ ما هي السياسة أولا؟ لا يفتى ومالك لا السياسة هي مكتوب. أولا كلمة السياسة مأخوذة من سائس الفرس. سائس الفرس اللي بيروضه ويعد لمهمته يضمره ويحركه ويمشيه ومش عارف ويعمل ايده على ظهره كده عشان لما حد يركبه ما يغيرش ينطره اسمه سائس. وبنسميه احنا الى الان سائس اسمه سائس. نعم. انتقلت من سياسة الخيل الى سياسة البشر علشان نخلي السائس مرب. ومعنى مربي اللي يغلط يصوب له ولا يعاقبوش، وبعدين ياخد فترة تأديب اللي يغلط نأدبه وبعدين نسوق حبله على ظهره. السياسة إن قصدت بها حكم حركة الحياة تقول بفكر بشر، بدليل إن كل واحد بتبقى له سياسة وكل إقليم بتبقى له سياسة وكل عهد بتبقى له سياسة، لكن الدين سياسته حركة الحياة بمن خلق الحياة. أدي الفرق الاثنين. فما دام سياسة حركة الحياة من قمة شهادة أن لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق، تبقى استوعبت كل إيه؟ كل شيء، كل حركات الحياة. يبقى ماذا بقي لفكر البشر إلا أن يخطط لينفذ بدقة؟ سياسات البشر الوضعية افتيات على الله. الأمر الذي تركه الله بدون نص قال لنا انتحر ارمحوا في فكركم، بس خدوا بالكم ما دام مش فيه نص وفي احتمال رأي ده والرأي دي احترم انت رأي الثاني واحترم رأيك وكل واحد يبقى. إنما الأمر بالعكس، إن يا رأيي يبقى الباقي على ضلال، يا رأيي يبقى الباقي على كفر. وده النموذج التطبيقي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. يجي في غزوة الأحزاب بعد ما تنفض والصحابة راحوا بيوتهم عشان يرتاحوا من عناء المدة دي، فأمره الله إنه يرجع تاني عشان بنو قريظة ويؤدبهم، ويقول لصحابته من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. خلص الصحابة راحوا على بني قريظة، جم في نص السكة اختلفوا، الشمس هتغيب وميعاد العصر يفوت، فواحد قال نصلي أحسن الوقت يفوت، واحد قال لا ده النبي قال لا يصلي العصر الا في بني قريظه. فجماعه عملوا كده وجماعه عملوا كده وراحوا للرسول فاقر الاثنين. ليه؟ قال لك لان كل حدث له ظرف من زمان وظرف من مكان، ما فيش حدث الا في زمان او في مكان. والصلاه حدث، حاجه هتتعمل، العصر زمان، بني قريظه مكان، فمن غلب ظرفية الزمان قال نعمل ومن غلب ظرفية المكان قال نعمل، ولا ده غلط هذا ولا ده غلط هذا. ولو أن الناس اتفقوا على محكم النص ثم تركوا لأنفسهم الخلافة فيما نص فيه الكتاب ما جلطت حركة الحياة، إنما عايزين في الأمور اللي أنا اجتهدها إن خالفتها تبقى في ضرر. خالفتها يقول له يا أخي مش كده المسألة، مدام ربنا ما قالش بقى افعل ولا تفعل وتركها كده، الحكم اللي يجي جديد نقوم نجتهد رأينا، ومدام نجتهد رأينا يبقى رأيك عندي أنا، رأيك خطأ يحتمل الصواب ورأي صواب يحتمل الخطأ، والاثنين يمشوا خلاص لا في تعايش بين الأمر. غير فضيلة الشيخ الكبير، لو اتكلمنا عن سؤال مرتبط بالغاية، هل الغاية تبرر الرسالة؟ أولا نفهم الغاية ومن الذي جعلها غاية، وبعدين نفهم الوسيلة. لو فرضنا الإنسان هو الذي جعل الغاية، هو الإنسان الذي جعل غاية معينة، قد تكون الغاية مش صح. إذن احنا قلنا في تحديد الغاية هي التي لا يوجد بعدها بعد، لا كل غايات البشر في الحياة الدنيا بعدها بعد، فما فيش حد يصلح لأن يضع غاية للعمل. اللي يصلح لوضع الغاية هو الذي خلق المغاية، اللي زي ما بيقول المغاية الغاية الايه، هو اللي خلق، هو اللي وضع زي ما قلنا الغاية من التلفزيون هو اللي حدد المغاية من الآلة دي هي كذا. لكن غايات البشر ما حسب الأهواء، ثم تبرر الوسيلة، أي وسيلة، الوسيلة المسيلة المشروعة السليمة ولا الوسيلة غير المشروعة، وهذه مسألة مش. يبقى إذن الذي يحدد الغاية والوسيلة إليها لازم يكون ملوش هوى، وملوش هوى يبقى ما ينفعش الإنسان. طب الكذب الأبيض يا مولانا، ما معنى الكذب الأبيض؟ الكذب نعرفه كده إن مخالفة كلام لواقع، مش كده؟ فإن كان قال على حسب اجتهاده كده يبقى هو معذور، هو قال على حسب ما ظن والخبر كاذب، إنما هو ما نقدرش نقول عليه كاذب، ما نقدرش نقول عليه. يبقى المفتري هو اللي عارف إنه كذب بيقول إنه على إنه كذب. يبقى إذا مخالفة الواقع لها صورتين، صورة قالها على ما يعتقد وطلعت مخالفة للواقع، وصورة هو عارف يبقى ده اسمه الافتراء بقى. اسمه ايه؟ الافتراء. اسمه الافتراء. هذا الكذب الابيض. وليه غير الواقع؟ ولماذا يغير الانسان بقوله واقع الواقع الكوني؟ لابد ان يكون له مصلحة. لابد ان يكون له غاية. غاية طبعا. ما هيعمل ايه؟ بيغير الواقع دي ليه؟ نقول له الغاية دي قد تنفع ولكنها لا تضر ابدا احدا. هذا الكذب الابيض اللي بيقولوا عليه. يعني ما ضرش حد. ما ضرش حد. قد يكون احتياط. قال له يا شيخ انت سالك الطريق الفلاني ده، الطريق الفلاني ده فيه قطاع طرق وفيه مش عارف ايه وبتاع، لا لا لا لا ياخد له ويا سلاح ولا مش عارف ايه. هو كذا ما فيش افشه قطاع طرق ولا، ما احتياط يعني لو خدها وما جراش ايه اللي جرى؟ ما فيش مثلا اي حاجه. او مثلا كذب ابيض لانه لا يقصد ايقاع شر الا لدفع شر اشر منه. دفع شر زي مثلا كذب في الحروب، كذب عدد جيشي، عدد مش عارف ايه، يقول له ده كذب صحيح، لكن الكذب مش هيؤدي الى شر، ان ما كذبناش يؤدي الى شر افدح منه. كذب الرجل على اهله مثلا، هو كذب ابيض، والله هجيب لك، والله انا شفت لك مش عارف ايه، والله انا وصيت حد يجيب لك مش عارف ايه وبتاع. كذبه مثلا في الحرب، كذبه في الصلح بين الناس، يقول له يا شيخ انت بتشتم فلان، يقول ده كان بسيرتك امبارح جت وقعد يقول وقعد يقول، اهو ده كذب ابيض، لان غرضه بينقل المساله الى خير من نعم. طب مقرئ القران عندما يرتزق من عمله يبقى شيء مشروع، لكن عندما يطلب مالا مستغلا ظروف ما تروحلوش ما تروحلوش بقى، انت ما انتش عايز دولي يمص الفلوس اللي جايه من غير الله. من اصاب مالا من مهاوش اذهبه الله في نهاره، يجي يقول لك يا سلام ما تجيبش مش عارف فلان ليه، يقول لك ايه اخد ما هو جاي كده، ما المساله ما الله. ثم هو هل انت خلينا واحد في ماشي كده قلنا له يا شيخ والنبي تقرا الفاتحه الروح ابوي خد مني فلوس؟ لا لا اقرا قران ليه؟ انما هو خد فلوس مش على القراءه، على الاحتباس للقراءه، لانك حبست زمنه ومكانه، والاجر لا على العمل ولكن على الاحتباس. انت اجرتني وما شغلتنيش أيا كان نوع أي ماليش مصلحة أنا. نعم. فالأجر مش على الاحتباس. وهل أنت تطلب قرآن؟ إن كنت طالب قرآن ما أي فئة من اللي قاعدين في حارتك يقرأ، إنما أنت طالب صوت وطالب صيت يقومها زي ما هو عايز، ما تنقلش إلا بألفين جنيه بثلاث آلاف جنيه بأربعة، هو حر ما تروح له. واللي مد ايده من اجل الفقراء من اجل المحتاجين يعني ايه؟ يعني مثلا اسرع رغيف لاعطيه لمحتاج، هل في هذه الحالة المحتاج أكل الرغيف؟ والله إن كنت ستوقظه من من من من هلاك يبقى ما جايز، لأن زي اللي يبقى اضطر في مخمصة. نعم، إن كنت هتوقظه من هلاك. نعم.